حديث ابن صدوح حفتونه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال في سعد عبد الله كرى عمر خلشوي بابري رازيبة يابوت رأيت من دي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بيغنبري صلى الله عليه خويدا كأن بيدي قطعة استبرق حجكو بارجاك اشعر ميشي استير يدستي من در فكأني حجكو أسوالي هربو لا أريد مكانا من الجنة هر جهك البحشت من فيابا أبتشمي إلا طارت إليه إلا أفرجها يا أرميشي دفرة وقصت وجهكة وداتت وجه ورأيت ومن أفخو نهاج ديلبو كأن اثنين أتياني حجكو دكا صورنا من أراد هردك فيون أن يذهب بي إلى النار من ابن بو آجري فتلقاهما ملك ملائكات هاتت ريكا واندا ملائكتك اش ملائكات تخبه فقال اوجود لم ترع تو نترسا تنائي هندي تبترسي تنائي ترسان دم خليه عنه يعني بردا بلبتشتا سريكا خو فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي بيشتن حفصي خشكا من ايك جوان هردو خونت من وبيغنبري قوتن صلاة خد السلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيغنبري صلاة خد لبن قوت نعم الرجل عبد الله عبد الله خوش ظلامة لو كان يصلي من الليل هكر ابشافي هندك نبيش بخو كربان هندك وقت الشافي رب با طاعة خد تعالى كربا سنة بخو كربان دابت خوش ظلام فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل إجا عبد الله جا خديزي رازي بتنجبر بيئيكي دا ابشافي رابطن وسنة بخو يا